السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. تقدم قصة لوط، ثم دمرنا الآخرين أي بالعقوبة. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، خاطب العرب، أي تمرون على منازلهم وآثارهم مصبحين وقت الصباح، وبالليل تمرون عليهم أيضا. وتم الكلام، ثم قال: أفلا تعقلون، أي تعتبرون وتتدبرون. قوله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فيه ثمان مسائل: الأولى قوله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. يونس هو ذو النون، وهو ابن متى، وهو ابن العجوز التي نزل عليها إلياس فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر، ويونس صبي يرضع، وكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتؤانسه ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليها. ثم إن إلياس سئم ضيق البيوت فلحق بالجبال، ومات ابن المرأة يونس، فخرجت في إثر إلياس تطوف وراءه في الجبال حتى وجدته، فسألته أن يدعو الله لها لعله يحيي لها ولدها. فجاء إلياس إلى الصبي بعد 14 يوما من موته، فتوضأ وصلى ودعا الله، فأحيا الله يونس ابن متى بدعوة إلياس عليه السلام. وأرسل الله بني إسرائيل، هذه من الإسرائيليات التي تحكى ولا تصدق ولا تكذب حتى يرد بها نص صحيح. نعم. وأرسل الله يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل، وكانوا يعبدون الأصنام، ثم تابوا حسب ما تقدم بيانه في سورة يونس. ومضى في الأنبياء قصة يونس في خروجه مغاضبا، واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إياه. نعم. واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إياه أو بعده. قال الطبري عن شهر بن حوشب: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم. قال: التمس دابة. قال: التمس دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: التمس حذاء. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فغضب فانطلق إلى السفينة فركب، فلما ركب السفينة احتبست السفينة لا تتقدم ولا تتأخر. قال: فتساهموا. قال: فسهم، فجاء الحوت. هذا أيضا من الكلام الذي لا يليق بنبي من الأنبياء. التمس دابة، قيل: الأمر أعجل من ذلك. قال: التمس حذاء، قال: الأمر أعجل من ذلك. العجلة معروفا ذمها في الشرع، والتأني هو الأصل، لكن مغاضبته و إباقه بسبب مخالفة قومه وعدم استجابتهم له. نعم. فجاء الحوت يبصبص بذنبه، فنودي الحوت: أيا حوت، إنا لم نجعل لك يونس رزقا، إنما جعلناك له حرزا ومسجدا. قال: فالتقمه الحوت من ذلك المكان حتى مر به إلى الأبلة، ثم انطلق به حتى مر به على دجلة، ثم انطلق حتى ألقاه في نينوى. نينوى في نينوى. حدثنا الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: إنما كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت. واستدل هؤلاء بأن الرسول لا يخرج مغاضبا لربه، فكان ما جرى منه قبل النبوة. وقال آخرون: كان ذلك. وأيضا ترتيب الآيات في هذه السورة يدل على أن إرساله إلى 100,000 أو يزيدون كان بعد ما حصل له، لكن العطف بالواو لا يقتضي ترتيب. نعم. واستدل هؤلاء بأن الرسول لا يخرج مغاضبا لربه، فكان ما جرى منه قبل النبوة. وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل إليه. يعني قبل النبوة ماذا يطلب منه ليغاضب منه؟ ليس له وجه. المغاضبة ليست بسبب ما طلب منه من قبل الله جل وعلا، وإنما هي بسبب ما حصل له من قومه. نعم. كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل إليهم إلى ما أمره الله بدعائهم إليه وتبليغه إياهم رسالة ربه، ولكنه وعدهم نزول ما كان حذرهم من بأس الله في وقت وقته لهم ففارقهم، إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله. فلما أضل القوم العذاب وغشيهم، كما قال الله تعالى في تنزيله: تابوا إلى الله فرفع الله العذاب عنهم، وبلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدهم، فغضب من ذلك وقال: وعدتهم وعدا فكذب وعدي. فذهب مغاضبا ربه وكره الرجوع إليهم، وقد جربوا عليه الكذب. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد مضى هذا في الأنبياء، وهو الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ولم ينصرف يونس لأنه اسم أعجمي، ولو كان عربيا لانصرف، وإن كانت في أوله الياء، لأنه ليس في الأفعال يفعل، كما أنك إذا سميت بيعفر صرفته، وإن سميت بيعفر لم تصرف. لأن زينة المضارع من الثلاثي بفتح أوله، ضرب يضرب، نصر ينصر، ومن الرباعي بضم أوله. فما دامت زينة الثلاثي عند العرب بفتح أوله، والمانع من الصرف للاسم على وزن الفعل إنما هو مطابقته له في الوزن، فإذا كان يونس من أنسة، لو كان يونس أو يأنس لمنع من الصرف، لمنع من الصرف لأنه على وزن الفعل، ما دام بضم الياء فلا يمنع من الصرف من أجل زينة الفعل، لكنه منع من الصرف للعلمية والعجمة لا لأنه على وزن الفعل. لك يزيد ممنوع من الصرف، وهو عربي للعلمية ووزن الفعل، أما يونس فليس من أجل زينته للفعل، وإنما هو للأعجمية، ولو كان مفتوح الأول لمنع لعلل ثلاث: الأعجمية ووزن الفعل والعلمية. فإذا ارتفع علة من هذه العلل، علة من العلل الثلاث، هل يبقى مصروف؟ مثل حمص، حمص ممنوع من الصرف، لماذا؟ عالمية وتأنيث وقعة. نعم، لا ممنوع لعلل ثلاث، يقول أهل العلم: العالمية والتأنيث والعجمة، ثلاث علل، لكنه ثلاثي ساكن الوسط، والممنوع من الصرف إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط يصرف إذا كان فيه علتان، مثل هند عالمية وتأنيث، الأصل ممنوع من الصرف، لكنه ثلاثي ساكن الوسط فصرف لخفته. قل مثل هذا في نوح، نوح عالمية وعجمة لكنه ثلاثي ساكن الوسط فيصرف. إذا كان هناك علتان عالمية وعجمة، فكونه ثلاثي ساكن الوسط في مقابل علة أو في مقابل العلة الثلاث، لأن نوح لا يختلفون في صرفه وهند لا يختلفون في صرفها، لأن ثلاثي ساكن الوسط ممنوع لعلتين. لكن إذا كان مثل حمص ممنوع لثلاث علل وثلاثي ساكن الوسط، هل نقول أن هذه الزنا فعل في مقابل علة واحدة، أو نقول أنها كفيلة بصرفه لأنه صار خفيفا على اللسان وصرفه سهل؟ يعني ماذا الذي يفرق بين نوح أو هند وحمص؟ هند وحمص، هند مصروفة بالاتفاق لأنه ثلاثي ساكن الوسط، وحمص ثلاثي ساكن الوسط ويختلفون في صرفه لأنه ممنوع من أجل علل ثلاث، فهل كونه ثلاثيا ساكن الوسط يقاوم العلة الثلاث أو يقاوم علة واحدة فيبقى ممنوع من الصرف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والذي يهمنا في هذا يونس، قالوا لو كان مفتوح الأول صار على زينة الفعل فيكون فيه من العلل ثلاث: العلمية والعجمة وزينة الفعل. وما دام مضموم الأول وهو من أنس الثلاثي فليس من زينة الفعل في شيء، زينة الفعل العربي. نعم، قاله الصحيح. شو قاله الصحيح في رواية سعيد بن جبير بن باس؟ يعني القول الثاني، القول الثاني أن المغاضبة بعد البعثة. لا، بس أنا كأنه الله كذبه، يعني شلون؟ قال وعدتهم وعدا فكذب وعدي. لما مسألة كذب يعني لم يطابق الواقع، تيب عليهم ورفع عنهم العذاب، وعدهم العذاب بعد ثلاث ثم تابوا وآمنوا ورفع عنهم العذاب، مع أن مثل توبتهم لا تنفع غيرهم، لا تنفع غيرهم، مستثني من السنة الإلهية إلا قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، ما استثني لهم، فهم مثل غيرهم. يعني حتى لو لما جاءت علامات العذاب وحق عليهم وقال لهم يونس أنكم لن تنجوا من هذا العذاب ولو تبتم، هذه السنة الإلهية، لكن الله جل وعلا رفع عنهم العذاب فظنوا كذبه، والكاذب عندهم يقتل، فهرب منهم وذهب مغاضبا لقومه. يعني الهروب السمانيك صار بعد رفع العذاب، ليس عندما أنذرهم هرب خاف من العذاب الله، يعني خافوا من عذاب الله وأن يقع فيهم، لا لا، خاف من من من إخلافهم لهذا الموضوع. نعم. الثانية قوله تعالى: إذ أبق، قال المبرد: أصل أبق تباعد، ومنه غلام آبق، وقال غيره إنما قيل ليونس أبق لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستترا من الناس إلى الفلك المشحون أي المملوءة. والفلك يذكر ويؤنث إذا كان الغلام يأبق من سيده ويهرب منه، فيونس أبق من سيده لأنه أرسل إلى هؤلاء القوم، فحكمه حكم الآبق. نعم. والفلك ومن أجل ما حصل في قصته وسيرته مما يوجب عند بعض الناس أو يجرئ بعض الناس على تنقصه، جاء الحديث الصحيح لا تفضلوني على يونس بن متى، من أجل لا يتنقصه أحد. هذا الأمر حصل لكن غير موجب للتنقص وغير مبيح للتنقص، وهو نبي من الأنبياء. نعم. والفلك يذكر ويؤنث ويكون واحد وجمعا، وقد تقدم قال الترمذي الحكيم ويكون واحدا وجمعا وقد تقدم قال الترمذي الحكيم سماه آبقا لأنه أبقى عن العبودية، وإنما العبودية ترك الهوى وبذل النفس عند أمور الله، فلما لم يبذل النفس عندما اشتدت عليه العزمة من الملك حسب ما تقدم بيانه في الأنبياء وآثر هواه لزمه اسم الآبق، وكانت عزمة الملك في أمر الله لا في أمر نفسه، وبحظ حق الله لا بحظ نفسه. الملك. وكانت عزمة الملك في أمر الله لا في أمر نفسه، وبحظ حق الله لا بحظ نفسه، فتحرى يونس فلم يصب الصواب الذي عند الله فسماه آبقا ومليما. الثالثة قوله تعالى يعني هل يظن أن يونس لما جاءه الملك وعرض عليه ما عرض هل يظنه أنه من تلقاء نفسه، ظن أنه من تلقاء نفسه فغاضبه وأبق؟ الرسول حكمه حكم المرسل، إذا دلت الدلائل على صدقه فحكمه حكم مرسله، فعصيانه عصيان لمرسله. وعلى كل حال كون يونس يحصل منه ما حصل إنما هو خوفا على قومه وشفقة عليهم، ولذا جاء تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا لعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك. ويونس حصل منه ما حصل، وإن كان الأصل أن يصبر على قومه حتى يستجيبوا أو يحق عليهم العذاب، هم ما استجابوا فخرج مغاضبا، وهذا بالنسبة له خلاف الأولى. وخروجه مغاضبا إنما هو لقومه لا لربه، كونه لا يصبر عليهم حتى يحصل لهم إما الاستجابة أو يحق عليهم العذاب، هم حق عليهم العذاب ورأوا أسبابه وعلامات العذاب لكنهم تابوا وآمنوا فرفع عنهم، وقد انذرهم العذاب بعد ثلاث فلما رفع عنهم فلم يطابق كلامه الواقع، والكلام إذا لم يطابق الواقع دخل في حد الكذب، والكاذب عندهم في شريعتهم يقتل، فخشي من ذلك فخرج مغاضبا لهم لعدم استجابتهم وخشية على نفسه. ولا شك أن هذا خلاف الأولى بالنسبة له، فليم على ذلك، فالتقمه الحوت وهو مليم يعني آت بما يلام عليه. ويفرقون بين المليم والملوم، يعني فعله يلام عليه، لكن هو ليس بملوم. لماذا؟ لأنه عن اجتهاد وإن كان خلاف الأولى. نعم نعم. هم غاضب لقومه، هذا اللي يظهر، لأنه نبي معصوم من غاضب ربه. نعم من أجله، نعم مغاضبا قومه من أجل ربه. نعم. الثالثة قوله تعالى فساهم، قال المبرد فقارع، قال وأصله من السهام التي تجال، فكان من المدحضين، قال من المغلوبين، قال الفراء دحضت حجته وأدحضها الله، وأصله من الزلق، قال الشاعر قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون، أي المغلوبين. المساهمة هنا هي القرعة، لما توقفت توقف الفلك أجروا القرعة، لأنه قال لهم أن هذا بسبب شخص عليه ذنب، فقالوا نجيل السهام ونفعل القرعة بيننا، فمن خرج سهمه يلقى في البحر. فقال هو المذنب، قال لهم إني أنا المذنب، فرفضوا أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة ثانية وثالثة، ثم حصل ما حصلنا. الرابعة قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، أي أتى بما يلام عليه، فأما الملوم فهو الذي يلام، استحق ذلك أو لم يستحق. وقيل المليم المعيب، يقال لام الرجل إذا عمل شيئا فصار معيبا بذلك العمل. فلولا أنه كان من المسبحين، قال الكسائي لم تكسر أن لدخول اللام، لم تكسر أن لدخول اللام، لأن اللام ليست لها، لأن من مقتضيات كسر همزة إن دخول اللام في خبرها، إن زيدا لقائم، قد يقول قائل فيه للبث فيها اللام. قال المؤلف رحمه الله قال الكسائي ولم تكسر همزة، لم تكسر أن يعني همزتها لدخول اللام، قد يقول قائل أن اللام داخلة، قال لأن اللام ليست لها، يعني لم تقع في خبر أن، فيلزم كسرها، إنما اللام في جواب لولا، لولا أنه كان مسبحين للبث. وخبر أن جملة كان وما دخلت عليه، خبر أن جملة كان وما دخلت عليه. نعم. قال النحاس والأمر كما قال، إنما اللام في جواب لولا، فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي عقوبة له أن يكون بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. واختلف كم أقام في بطن الحوت، فقال السدي والكلبي ومقاتل بن سليمان 40 يوما، وقال الضحاك 20 يوما، وقال عطاء 7 أيام، وقال مقاتل بن حيان 3 أيام، وقيل 1 ساعة، والله أعلم. كل هذه الأرقام لا دليل عليها، لا دليل عليها، ولو كان في تحديدها فائدة لا بين ذلك في القرآن أو صحيح السنة. الخامسة روى الطبري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى ذكره حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما. فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه من البحر، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر. قال فسبح وهو في بطن الحوت. قال فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم. فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت بقذفه في الساحل كما قال تعالى وهو سقيم. وكان سقمه الذي وصفه الله به تعالى ذكره أنه ألقاه الحوت على الساحل كالصبي المنفوس قد نشر اللحم والعظم. وقد روي أن الحوت سار مع السفينة رافعا رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح، ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر فلفظه سالما لم يتغير منه شيء فأسلموا. ذكره الزمخشري في تفسيره. حديث السابق. قال أخرجه الطبري والبزار من حديث أبي هريرة قال في المجمع رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمه، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس انتهى كلامه. وقد كشف الطبري رحمه الله تعالى عن علته فقال عن ابن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع به، فشيخ ابن إسحاق مجهول لا يعرف، الحديث ضعيف. وقال البزار ولا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسم. اللهم صل على محمد. نعم الخبر ضعيف. وقال ابن العربي أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه سئل عن الباري في جهة فقال لا هو يتعالى عن ذلك. قيل له ما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. فقيل له ما وجه الدليل في هذا الخبر؟ فقال لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا 1000 دينار يقضي بها دينا. فقام رجلان فقالا هي علينا. فقال لا يتبع بها 2 لأنه يشق عليه. فقال واحد هي علي. فقال إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت فصار في قعر البحر في ظلمات 3 ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما أخبر الله عنه. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم حين جلس على الرفرف الأخضر وارتقى به صعودا حتى انتهى به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه ربه بما ناجاه به وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله تعالى من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. يعني أوضح من هذا بالدلالة، وإن كان الكلام باطل وليس بصحيح، يعني أوضح من هذا قوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني أقرب منه وهو قائم. وليس معنى هذا أن القرب قرب مكان، وأن الله جل وعلا أقرب إلى الساجد مكانا من القائم، لأن الأدلة القطعية دلت على علوه على خلقه، وأنه جل وعلا في جهة العلو، وأنه مستوي على عرشه بائن من خلقه. لكن خشية أن يتوهم أن الإنسان إذا سجد أبعد عن ربه، لأن الإنسان مفطور على أن الله جل وعلا في جهة العلو. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام جارية أين الله؟ قالت في السماء. هذه فطرة. خشية أن يتصور أنه إذا نزل إلى الأرض أبعد قيل أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وعلى كل حال كلامه ليس بصحيح، لأن الأدلة القطعية متواترة من نصوص الكتاب والسنة ترده، أنه قال ما الدليل؟ قال إيش؟ سئل عن الباري في جهة قال لا، هو في جهة العلو بإجماع من يعتد بقوله من أئمة الإسلام وعليه دلائل الكتاب والسنة، وهو على عرشه بائن من خلقه، وهذا كلام ليس بصحيح. وقولهم في الجهة والجهة لا شك أنه لفظ مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل، إن كان قصدهم أن الجهة تحويه وهي ظرف له تعالى الله عن ذلك، وإن كان قصدهم نفي العلو فالعلو ثابت له في الكتاب وصحيح السنة. نعم. أجرى على جوابه على هذه المسألة، أجرى ضيفه هذا جاء يخبره أنه مدين بألف دينار لعله يساعده، فأخذ أجرة على هذه المسألة الخاطئة الباطلة، جواب هذا ليس بصحيح ويأخذ عليه أجرة، نسأل الله العافية. نعم. السادسة، ذكر الطبري أن يونس عليه السلام لما ركب في السفينة أصاب أهلها عاصف من الريح فقالوا هذه بخطيئة أحدكم، فقال يونس وعرف أنه هو صاحب الذنب هذه خطيئتي فألقوني في البحر، وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم فساهم فكان من المدحضين، فقال لهم قد أخبرتكم أن هذا الأمر بذنبي، وأنهم أبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية فكان من المدحضين، وأنهم أبوا أن يلقوه في البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثة فكان من المدحضين، فلما رأى ذلك ألقى نفسه في البحر وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت. وروي أنه لما ركب في السفينة تقنع ورقد فساروا غير بعيد إذ جاءتهم ريح كادت السفينة أن تغرق، فاجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا أيقظوا الرجل النائم يدعو معنا، فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح، ثم انطلق يونس إلى مكانه فرقد فجاءت ريح كادت السفينة أن تغرق فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح. قال فبينما هم كذلك إذ رفع حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة، فقال لهم يونس يا قوم هذا من أجلي فلو طرحتموني في البحر يا قوم، المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه خمس لغات، يا قوم ويا قومي ويا قوم ويا قومي بالياء ويا قومياء. نعم. فلو طرحتموني في البحر لسرتم ولذهب الريح عنكم والروع. قالوا لا نطرحك حتى نتساهم، فمن وقعت عليه رميناه في البحر. قال فتساهموا فوقع على يونس، فقال لهم يا قوم اطرحوني فمن أجلي أوتيتم. فقالوا لا نفعل حتى نتساهم مرة أخرى. ففعلوا فوقع على يونس، فقال لهم يا قوم اطرحوني فمن أجلي أوتيتم. فذلك قول الله عز وجل. بدون أوتيتم، هذا الأصل، لأن أوتيتم أعطيتم، وأوتيتم جاءكم ما جاءكم، فمن أجلي أوتيتم، أما أوتيتم بالواو أعطيتم. نعم. ما أوتيتم من شيء، معروف الفرق بينهما ظاهر. نعم. فذلك قول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين، أي وقع السهم عليه، فانطلقوا به إلى صدر السفينة ليلقوه في البحر، فإذا الحوت فاتح فاه، ثم جاءوا به إلى جانب السفينة فإذا بالحوت، ثم رجعوا به إلى الجانب الآخر فإذا بالحوت فاتح فاه، فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت، فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقا، ولكن جعلت بطنك له وعاء. فمكث في بطن الحوت 40 ليلة، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وقد تقدم ويأتي، ففي هذا من الفقه أن القرعة كانت معمولا بها في شرع من قبلنا، وجاءت في شرعنا على ما تقدم في آل عمران. قال ابن العربي: وقد وردت القرعة في الشرع في 3 مواطن: الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق 6 أعبد لا مال له غيرهم، فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. أعتق 2 لأنهم ثلث، له أن يتصرف الثلث. والقرعة هي الحل الوحيد إذا لم يكن هناك ما يتميز به من هو أولى بالعتق من غيره. أما بالنسبة للقرعة إذا أراد سفر فهو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيما إذا لم يتحقق العدل. لكن لو أن إنسانا له أسفار مرتبة، أن يسافر من كل شهر 2 معروف، يسافر من كل شهر 2، فنقول مثل هذا يستعمل القرعة، وكل مرة يذهب بواحدة. إذا تحقق العدل فهو الأصل، والقرعة إذا إنما يلجأ إليها إذا لم يمكن الوصول إلى الحق بيقين. النبي عليه الصلاة والسلام يسافر الغزو، يسافر للحج والعمرة، له أسفار عليه الصلاة والسلام، لكنها أسفار غير مرتبة وغير منتظمة متفقة الأيام. أما إذا كانت مرتبة وأمكن فيها العدل فهو الأصل. نعم. تدخل الأصل أنها تدخل. نعم. الثالث، أن رجلين اختصما إليه في مواريث قد درست، فقال اذهبا وتوخيا الحق واستهما، وليحلل كل واحد منكما صاحبه. فهذه 3 مواطن، وهي القسم في النكاح والعتق والقسمة، وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال وحسم داء التشحي. واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على 2، الصحيح منهما الإقراع، وبه قال فقهاء الأمصار، وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن، واختيار واحدة منهن إيثار، فلم يبق إلا القرعة. لكن إذا كان له أسفار منتظمة ومخير في الأيام، مخير في الأيام ويرغب أن تكون صاحبته في السفر واحدة بعينها، فمن أجل أن يتحقق له ما يريد يجعل السفر في أيام الدراسة مثلا، من أسفاري 2 في كل شهر، يقول لهم السبت والأحد، علشان فلانة وفلانة عندهم أولاد يدرسون ارتاح منهم، هم رايحات، تبقى هذه التي ليس لها أولاد يدرسون، فتتعين هذه لا بد أن يسافر بها. فإذا قصد أن تكون الأيام من أجل حرمان بعض الزوجات فهو آثم، يأثم بهذا، ولا يكفيه أن يعذر في الظاهر، لسيما إذا كان العمل الذي من أجله سافر لا يتطلب أيام بعينها، لكن لو كان سفره من أجل إدراك دوائر شرعية لا يتسنى له الذهاب إليها إلا في أيام الدراسة هذا معذور. فإذا قالت الأولى والثانية ولهن أولاد والثالثة يدرسون وأذن له أن يسافر بالرابعة وخيرهم، قال لي بتروح الله يحيه تمشي معنا، قال ثلاثة والله ما نقدر روحنا عيالنا يدرسون، هو معذور في هذا. لكن الإشكال فيما إذا كان لديه أكثر من خيار يتيح للجميع الاختيار، وهذه من الدقائق قد يفعلها الإنسان وقصده الظاهر إصلاح وهو في الباطن فيه شيء من الميل والجور، فالإنسان يتقي الله جل وعلا في ما أؤتمن عليه. نعم كل شيء له ضريبة، بعض الناس يقول أتزوج امرأة ليس لها أولاد تكون مثل الحقيبة معي في الأسفار والروحات والجد، مو بصحيح، هي كغيرها، زوجة كغيرها من الزوجات. نعم الكرة بدل الاستخارة، كيف بدل الاستخارة؟ ما العلاقة الاستخارة في هذا؟ هذا الاستخارة من أجل السفر، هل يسافر أو يسافر؟ فإذا قرر السفر وانتهى وعنده أكثر من زوجة يقرع بين النساء. نعم الميل القلبي لكن لا يترتب عليه أثر عملي، لا يترتب عليه أثر عملي، القلب ما يملك إلا الله جل وعلا. لا ما هو لابد، لا ما هو لابد أبدا، ما يلزم. يعني إذا كان الميل القلبي يترتب عليه تخفيف القراءة وتخفيف درس وما أشبه ذلك نقول هذا قلبي. ذا بعض الناس تجد يجلس في المسجد يوم يقرأ ساعة ويوم يقرأ نصف ساعة، هل هو مأجور على الزيادة أو آثم؟ ما الوقت لا يملكه، العدل لا بد منه، والذي لا يعدل بين النساء يأتي وشقه يوم القيامة مائل نسأل الله العافية. لكن العدل يعني 100% وبدقة بحيث لا تزيد واحد عن الأخرى من كل وجه، هذا لن تستطيع أن تعدل بين النساء ولا حرصتم، لكن على الإنسان أن يهتم لهذا الباب. بعض الأخوان يستمسك بهذه الآية وينكب عن العدل جانبا. لا لا نعم إيه؟ لابد من التساوي، واحدة ما عندها أولاد، الزوجات بالتساوي والأولاد لهم نصيبهم قدرا زائد على. نعم لكن بعض الناس يقول أن الزوجات تتفاوت مطالبهن، يبون يحتاجون إلى ملابس لمناسبة من المناسبات، ملابس الأولى ما تكلف مثل ما تكلف الملابس الصغيرة، هذا الواقع يشهد بهذا. هل نقول إذا اشترى للأولى ثوب أو قماش 100 ريال له أن يشتري للثاني 500؟ لأن هذه لا يناسبها ما يناسب تلك. العدل إنما يتحقق بالمال، يحتاجون إلى ملابس يعطون مال مقطوع يتصرفون فيه. نعم وكذلك أشكال إن هناك أمور ما يمكن ضبطها، مسائل العلاج، مسائل الأكل والشرب، هذه حاجات أصلية لا يلزم فيها العدل، هذه تحتاج إلى علاج ضغط، وهذه تحتاج إلى ما أدري إيش، مشكلة، وهذه امرأة كبيرة فيها سكر تحتاج إلى علاج، وهذه تحتاج إلى مراعاة، يعني هذه أمور أصلية ما ينظر فيها إلى العدل، لا يدخلها. كما أنه لا ينظر إلى مقدار ما تأكله هذه أو تأكله هذه، هذه أمور ما يمكن ضبطها. نعم وكذلك في مسألة الأعبد الستة، فإن كل اثنين منهما ثلث، وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت، وتعيينهما بالتشهي لا يجوز شرعا، فلم يبق إلا القرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميز الحق إلا القرعة، فصارت أصلا في تعيين المستحق إذا أشكل. قال: والحق عندي أن تجري في كل مشكل، فذلك أبين لها وأقوى لفصل الحكم فيها وأجلى لرفع الإشكال عنها. ولذلك قلنا إن القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقرعة بين الإماء في العتق. في الطلاق إذا طلق زوجة لا بعينها، قال إحدى زوجاته طالق، يقرع بينها، يقع الطلاق على من تقع له القرعة. نعم. النية تحدد. نعم. كيف؟ لا هذا إذا لم ينوي، لكن المسألة ديانة، يعني لو خرجت القرعة على أحب نسائه إليه ثم قال لا ما نويت هذه، ديانة. لكن يلزم هنا قاضي نسأل عن نيته؟ لا، الأصل يطالب بلفظه، الأصل لفظ، لكن إن ادعى شيئا خفيا فالمسألة ديانة. نعم. السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز، وإنما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه وزيادة في إيمانه، فإنه لا يجوز لمن كان عاصيا أن يقتل ولا يرمى به في النار أو البحر، وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. يعني مثل ما حصل من الخضر حينما قتل الغلام، لو افترض أن غلاما آذى أهله، آذى والديه وشق عليهما وتمنيا موته، ألا يجوز قتله؟ لا يجوز قتله بحال. وكذلك المال لا يجوز إلقاؤه إلا إذا ترتب على إلقائه نجاة ما هو أهم منه كالإنسان. وإلا لو أن إنسانا مدينا بمبلغ ثم وضع هذا المبلغ في وعاء وبعثه في البحر إلى صاحبه الدائن، وإن مدح عليه الإسرائيلي إلا أنه في شرعنا لا يجوز، لأن فيه تضيع للمال مهما بلغ الإنسان من التوكل، مهما بلغ من التوكل، لأن هذا في شرعنا ممنوع. قصة في الصحيح ومدح عليها الإسرائيلي ومدح من أجلها لقوة توكله، لكن الذي في شرعنا لا يجوز إضاعة المال وتعريضه لمثل هذا إضاعة. نعم. تخرج عليها عملية فدائية. شو عملية فدائية تخرج على مثل هذا؟ وش وجه الشبه؟ نفدى أصحاب السفينة بنفسه. فداء أصحاب السفينة بنفسه، لا مع الفارق، لا فرق. أولا ليس هذا من شرعنا، ولو ازدحمت السفينة واقتضى الأمر أن يلقى مجموعة منهم 2-3 عشان تخف، ما يجوز، ما يجوز بحال هذا. نعم، من اطلع على العواقب، من أطلع على العواقب له ذلك، كما فعل الخضر في خرق السفينة، والظاهر أن أهلها يغرقون، لكن العاقبة هو يعرف العاقبة، ما فعلته عن أمري. نعم. معروف، معروف أن هذا يوحى إليه. نعم. وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم اضطربوا فاضطروا أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة، أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيفا، وهذا فاسد، فإنها لا تخف برمي بعض الرجال، وإنما ذلك في الأموال، ولكن يصبرون على قضاء الله عز وجل. الثامنة: شو؟ إيه. وراء فساهم فكان متحضين. شو تحضرت؟ أي من المغلوبين الثالثة. ثالثة نعم. واستشهد عليها بالشعر. يمكن قبل ما تجي. نعم. يعني لا تخفف. لكن يا شيخ في شبهة من الرجال يظن أنهم ينجون بينما الأموال لا. فروع هذه المسألة لا تنتهي، ولا شك أن الشرع جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد بقدر الإمكان. يعني لو أن زنتها تحمل 1000 كيلو، فركب فيها 20 رجلا زينتهم 1200 مثلا، هل نقول يلقى 2 أو 3 من أجل أن تتحمل؟ وهل نوازن بين أوزانهم؟ نقول بدل ما نلقي 3 نلقي 2 سمان؟ لا، فروع المسألة ما تنتهي. لا أقصد الشيخ يعني أن يلقى المال أو يلقى الرجال. يلقى المال بلا شك، فيها شبهة أن الرجال لو ألقوا ممكن يسبحون ينجون. لا، هذه مسألة ثانية. إذا لو صارت المفاضلة وقعت القرعة على شخص على القول بجوازها، وقعت القرعة على شخص لا يحسن السباحة وفي السفينة من يحسنها، مسائل ما تنتهي. نعم. الثامنة، أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المسبحين، وأن تسبيحه كان سبب نجاته، ولذلك قيل إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. قال ابن عباس: من المسبحين من المصلين. قال قتادة: كان يصلي قبل ذلك لحفظ الله عز وجل له فنجاه. وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني كان ممن تعرف على الله في الرخاء، فعرف في هذه الشدة. نعم. قال: ومكتوب في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر. وقال مقاتل: من المسبحين من المصلين المطيعين قبل المعصية. وقال وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت، ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخاء فذكره الله به في حال البلاء. وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه وإذا عثر وجد متكأ. قلت: ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. فيجتهد العبد ويحرص على خصلة من صالح عمله يخلص فيها بينه وبين ربه، ويدخرها ليوم فاقته وفقره، ويخبأها بجهده، ويسترها عن خلقه، يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه. الحديث من استطاع. أحسن الله. قال: أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر، وورد من حديث الزبير بن عوام، أخرجه الخطيب بن الجوزي في العلل وضعفه، ونقل عن الدارقطني أنه صوب الوقت انتهى كلامه، ومع ذلك فقد ذكر الألباني في الصحيح. ولعل الموقوف أجود. نعم. وقد خرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما 3 نفر في رواية ممن كان قبلكم يتماشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم الغار صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. الحديث بكماله وهو مشهور، شهرته أغنت عن تمامه. وقال سعيد بن جبير: لما قال في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قذفه الحوت، وقيل من المسبحين من المصلين في بطن الحوت. قلت والصلاة والصلاة قالوا لها سبحة، قالوا لها سبحة لا سيما النافلة. نعم. قلت والأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان ويدل عليه، وهذا هو الأصل في الكلمة، هذا هو الأصل التسبيح قول سبحان الله. نعم. وعليه يدل حديث أبي هريرة المذكور قبل الذي ذكره الطبري، قال فسبح في بطن الحوت، قال فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. وتكون كان على هذا القول زائدة، أي فلولا أنه من المسبحين. وفي كتاب أبي داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وقد مضى هذا في سورة الأنبياء، فيونس عليه السلام كان قبل مصليا مسبحا وفي بطن الحوت كذلك. وفي الخبر فنودي الحوت إنا لم نجعل يونس لك رزقا إنما جعلناك له حرزا ومسجدا. وقد تقدم قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. روي أن الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل. وقال ابن قصيط عن أبي هريرة طرح يونس بالعراء الموصل، الموصل حولها بحر، الموصل حولها بحر، شمال العراق فيه النهر موجود لكن شو يقول بساحل، بساحل قرية الموصل، قرية من الموصل. نعم المقصود النهر. نعم. وقال ابن قصيط عن أبي هريرة طرح يونس بالعراء وأنبت الله عليه يقطينه، فقلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال شجرة الدباء. وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو هشاش الأرض نعم الأروية قالوا الأنثى من الوعول، الأنثى وفيها لبن حديثة عهد بولادة، فصارت ترضعه مع ما عنده من اليقطين الذي هو القرع والدباء على القول الصحيح. نعم. فتفشج عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج به يعني الحوت حتى لفظه في ساحل البحر فطرحه مثل الصبي المنفوس لم ينقص من خلقه شيء. وقيل إن يونس لما ألقاه الحوت على ساحل البحر أنبت الله عليه شجرة من يقطين، وهي فيما ذكر شجرة القرع، تتقطر عليه من اللبن حتى رجعت إليه قوته. ثم رجع ذات يوم إلى الشجرة فوجدها يبست فحزن وبكى عليها فعوتب، فقيل له أحزنت على شجرة وبكيت عليها ولم تحزن على 100,000 وزيادة من بني إسرائيل من أولاد إبراهيم خليلي أسرى في أيدي العدو وأردت إهلاكهم جميعا. وأردت إهلاكهم جميعا. نعم هذه الأروى التي تأكل من هشاش الأرض وخشاشها ثم تأتي فتروي من لبنها ما ذكر كل عشية وبكرة، هل المقصود أنها تروي يونس أو تروي الشجرة؟ نعم لأن حتى نبت وتتقطر عليه من اللبن، الشجرة تتقطر عليه من اللبن حتى رجعت إليه قوته. نعم. قال مثل خرج من النفاس. نعم كأنه منفوس. نعم. وقيل هي شجرة التين، وقيل شجرة الموز، تغطى بورقها واستظل بأغصانها وأفطر على ثمارها، والأكثر على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي. نص الكتاب الشيخ. نعم. اليقطين. الأظهر نشرة اليقطين في الكتاب هم مثل عليه شجرة. نعم. منصوص عليه تفسير منصوص عليه. ثم إن الله تبارك وتعالى اجتبى، لكن تفسيرها بالدباء هو اللي يحتاج إلى، هو الراجح أن اليقطين هو الدباء. نعم. ثم إن الله تبارك وتعالى اجتباه فجعله من الصالحين. لا، هو يحتاج إلى تفسير اليقطين، لا تفسير الشجرة بأنها من يقطين، لأنها مفسر منه، لأنها من بيانية هذه. نعم. ثم أمره أن يأتي قومه ويخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم، فعمد إليهم حتى لقي راعيا فسأله عن قوم يونس وعن حالهم وكيف هم، فأخبره أنهم بخير وأنهم على رجاء أن يرجع إليهم رسولهم، لأنهم تابوا وآمنوا وكشف عنهم العذاب، مادام تابوا هم بحاجة إلى رسولهم، تمنون رجوعه. نعم. فقال له فأخبرهم أني قد لقيت يونس، فقال لا أستطيع إلا بشاهد، لأنه يخشى أن يكذبوه فيقتلونه، لأن جزاءه القتل عندهم. نعم. فسمى له عنزا من غنمه فقال هذه تشهد لك أنك لقيت يونس، قال وماذا؟ قال وهذه البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنك لقيت يونس، قال وماذا؟ قال وهذه الشجرة تشهد لك أنك لقيت يونس. وأنه رجع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس فكذبوه وهموا به شرا، فقال لا تعجلوا علي حتى أصبح، فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس، واستنطق الشاة والشجرة فأخبرتاهم أنه لقي يونس. ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هذا الخبر وما قبله الطبري رحمه الله. فنبذناه طرحناه، وقيل تركناه بالعراء بالصحراء، قاله ابن الأعرابي، وقال الأخفش بالفضاء، وقال أبو عبيدة الواسع من الأرض، وقال الفراء العراء المكان الخالي. قال في الغالب يطلق على المكان المكشوف غير المغطى أو المسقوف. نعم. قال وقال أبو عبيدة العراء وجه الأرض، وأنشد لرجل من خزاعة ورفعت رجلا لا أخاف عثارها، ونبذت بالبلد العراء ثيابي. وحكى الأخفش في قوله وهو سقيم، وهو سقيم جمع سقيم، سقما وسقاما وسقام. وقال في هذه السورة فنبذناه بالعراء، وقال في نون والقلم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. نعم. في شيء من التعارض بين ما عندنا، نبذ فنبذناه بالعراء بالجزم، وفي سورة نون والقلم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، ولولا حرف امتناع لوجود، لولا النعمة موجودة لنبذ، فدل على أنه لم ينبذ. فالعراء النبذ بالعراء المثبت هو مع خلوه من الذنب. والنبذ بالعراء المنفي في سورة نون الذي لم يحصل لتدارك النعمة إنما هو المقرون بالذنب. نعم. والجواب أن الله عز وجل خبرها هنا أنه نبذه بالعراء وهو غير مذموم، ولولا رحمة الله عز وجل لنبذ بالعراء وهو مذموم. قاله النحاس. وقوله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين يعني عليه أي عنده، كقوله تعالى ولهم علي ذنب أي عندي، وقيل عليه بمعنى له شجرة من يقطين، مثل ما يقال فلان عليه دين لفلان يعني عنده دين. اليقطين شجر الدباء، وقيل غيرها ذكره ابن الأعرابي. وفي الخبر الدباء والبطيخ من الجنة، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال المبرد يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترش ورقها على الأرض يقطينه، نحو الدباء والبطيخ والحنظل، فإن كان لها ساق يقلها فهي شجرة فقط، وإن كانت قائمة أي بعروق تفترش فهي نجمة، وجمعها نجم قال الله تعالى والنجم والشجر يسجدان. فالنجم ما لا ساق له والشجر له ساق. نعم. وروي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل قالوا كل نبت يمتد ويبسط على الأرض ولا يبقى على استواء وليس له ساق، نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فيدخل في هذا الموز. قلت وهو مما له ساق. يعني الموز له ساق فهو شجر. نعم. قال الجوهري واليقطين ما لا ساق له كشجر القرع ونحوه. قال الزجاج اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذا أقام لكن وإن لم يكن له ساق وإن امتد على الأرض إلا أنه شجر، كما قال الله جل وعلا شجرة من يقطين. عن تفريق أهل العلم بين النجم والشجر، أن النجم ما لا ساق له والشجر له ساق، اليقطين مقطوع بأنه لا ساق له لأنه يمتد على الأرض، ومع ذلك قال الله جل وعلا أنبتنا عليه شجرة من يقطين. نعم. قال الزجاج اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذا أقام به فهو يفعيل، وقيل هو اسم أعجمي، وقيل إنما خص اليقطين بالذكر لأنه لا ينزل عليه ذباب، وقيل ما كان ثم يقطين فأنبته الله في الحال. قال القشيري وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشا ليكون له ظل. قال الثعلبي كانت تظله فرأى خضرتها فأعجب. مفروشا ولا معروشا؟ معروش، لأنه كان مفروش ليس له ظل، إذا كان معروش مثل العناب صار له ظل، ما في نسخة ثانية. لكن لا ساق له وهو مفروش على الأرض ما ليس له ظل، لكن كان معروشا مثل العنب صار له ظل. واللفظ ما في فرق بين مفروش ومعروش، لكن ما في شيء من النسخ نبه على هذا. مفروش يعني ما له ظل، كان مفروش. المفروش على الأرض له ظل؟ لا، لكن الذي له ظل هو المعروش الذي يوضع على عرش كالعنب. ما يجي ساق يقطين، ما له ساق. لا إذا كان مثل يقطين ما تظل، اليقين مفروش ما يظل. إذا كان معروف انتهى الإشكال. معروف مثل العنب. إيه لكن هل هو معروش ولا مفروش؟ نعم. قال الثعلبي. نعم. إذا كان الموز له ساق، نعم، سعيد بن جبير يرى أن اليقطين، إيه لكنه من النوع الذي سبق ليس له ساق، فيموت من عامه، يعني يجمع بين الأقوال ثم بعد ذلك وما له ساق، إن كان قصد سعيد بن جبير من الكلام السابق واستدرك عليه بأنه يموت. سدرك على من تقدم فالموز له ساق. خلوه مقطوع من اليقطين والدباء. هذا قول الجماهير. جماهير نعم. نعم. قال الثعلبي كانت تظله فرأى خضرتها فأعجبت فيبست فجعل يتحزن عليها فقيل له يا يونس أنت الذي لم تخلق ولم تسقي ولم تنبت تحزن على شجيرة فأنا الذي خلقت 100,000 من الناس أو يزيدون تريد مني أن أستأصلهم في ساعة واحدة وقد تابوا وتبت عليهم فأين رحمتي يا يونس أنا أرحم الراحمين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل الثريد باللحم والقرع وكان يحب القرع ويقول إنها شجرة أخي يونس. وقال أنس قدم للنبي صلى الله عليه وسلم مرق فيه دباء وقديد فجعل يتبع الدباء حوالي القصعة. قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أخرجه الأئمة. قف على هذا الكلام طويل على الآية. اللهم صل وسلم على نبيك الرسول. اللهم صل.